اللهم صل على رسول الله. قدم السؤاليات. متزوج من امرأتين، واحدة لي منها بنت، فحصل بيننا شقاق وقلت لها أنت محرمة علي كمثل أمي وهي لها أولاد من الزوج الأول، أفدونا جزاكم الله خيرا. عليك التوبة أولا، لأن التحريم ما يجوز، الله سماه منكرا من القول وزور، فعليك التوبة من ذلك وألا تعود إلى هذا، وعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إذا استطعت ذلك، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين اثنين من قوت بلدك من تمر أو أرز أو نحو ذلك، قبل أن تمسها قبل أن تقرأ مع التوبة والاستغفار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.